قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الظهار، وكتاب الظهار كتاب مهم، وللأسف أنه يقع بكثير من الناس. والظهار ليس طلاقا، وإنما أورده العلماء في كتاب الطلاق لأنه إنما تجب به الكفارة، وأوردوه بعد كتاب الطلاق وفي فرق النكاح لسببين. السبب الأول أن المظاهر من زوجته قبل الإسلام كان يعد طلاقا، كما في حديث عائشة في الصحيح كان الظهار قبل الإسلام يعد طلاقا، فلما جاء الإسلام خفف الله عز وجل عن المظاهر فلم يعده طلاقا، وإنما عده منكرا من القول وزورا. فهو منكر من القول وزور، يعني أنه لا يترتب عليه الطلاق وإنما عليه الإثم وفيه الكفارة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن العلماء يقولون إن الرجل إذا ظهر من امرأته وترك التكفير من غير عذر أكثر من 4 أشهر فإنه يكون في حكم المولي، ليس موليا وإنما في حكم المولي، لأنه امتنع بسبب من جهته فإنه يستطيع التكفير، وامتنع من التكفير فحينئذ نقول يكون لسبب من جهته فيكون له حكم المولي، فيجوز المرأة أن تطلب من القاضي أن يطلقها، فيأتي القاضي فيقول إما أن تكفر عن كفارة الظهار أو أن تطلق الزوجة. طيب، لما سمي الظهار ظهارا؟ قالوا لأن الرجل يشبه امرأته بظهر من لا تحل له، فيقول أنت علي كظهر أمي، من باب الكناية على أن هذا أخطر ما يكون به التحريم. نعم. قال وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. نعم، هذه صيغة التشبيه، ولنا مع هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى قول المصنف هو أن يشبه امرأته، قوله أن يشبه امرأته المراد بها امرأته عند وجود استقرار في الذمة. وبناء عليه فإن فقهاءنا يقولون إن الرجل إذا تلفظ بهذه اللفظة وهو أن يقول هي عليه كظهر أمه، سواء كانت الزوجية موجودة أو غير موجودة فإنه تجب عليه الكفارة ما دام قد تزوج هذه المرأة. صورة ذلك إذا تزوج الرجل امرأة ثم بعد الزواج بها قال هي عليه كظهر أمه، فلا يجوز له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. الصورة الثانية لو أن رجلا قبل أن يتزوج امرأة قال هي عليه كظهر أمه ثم تزوجها قالوا كذلك تجب عليه الكفارة، لأن الآية يقول الله عز وجل فيها وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فيشمل ذلك من قالها قبل الزواج وبعده، فالحكم فيهما سواء، لكن لا تجب الكفارة إلا إذا تزوجها، ومتى تستقر في ذمته؟ إذا وطئها، وتجب إذا عزم على وطئها. هذه المسألة الأولى، وهذا أخذناها من قول المصنف امرأته. المسألة الثانية أن قول المصنف أن يشبه امرأته بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، انظروا معي، المشبه به صور. الصورة الأولى أن يشبه امرأته بامرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد كأمه وأخته وجدته وبنته، فهذا ظهار. الصورة الثانية أن يشبه امرأته برجل والرجل لا يجوز الزواج به فيكون ظهارا، بأن يقول أنت عليه كزيد فيكون ظهارا، وسيأتي بعد قليل صيغة التركيب. الصورة الثالثة أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت كأختها، فيقول هي عليه حرام كأختها، أنت كأختك، نقول هذا ظهار كذلك أو كعمتها على سبيل يعني حرمت على سبيل حرمت إلى أمد وليس إلى أبد، ليس إلى أمد وإنما إلى أبد. الصورة الرابعة أو الخامسة لا أدري، إذا شبهها بمن تحرم عليه ما لم يعقد عليها كأجنبية، فيقول أنت مثل بنت الجيران أو مثل امرأة يراها، ففقهاؤنا على المشهور يعدونه ظهارا، وإن كانت هذه المرأة لا تحرم عليه على سبيل التأبيد فإنه إذا عقد عليها جازت، لا على سبيل التأبيد ولا على سبيل، وليست لأمد ولا إلى أبد، وإنما هي مباحة له، لكن في هذه اللحظة هي محرمة، فنقول هو يكون ظهارا كذلك. واضح هذه الصور؟ انظروا معي، انظروا هذه الصعبة. الأمر الذي بعده، إذا شبه امرأته بما يحرم أكله فهو ظهار. هذه الصورة السادسة الخامسة. صورة ذلك إذا قال لامرأته أنت علي كالخنزير أو كالخمر أو كالميتة، فالفقهاء يعدونه ظهارا كذلك. الصورة السادسة وهذه المهمة وانتبهوا لها، وهي التي يقع فيها كثير من الناس، إذا وصف امرأته بالتحريم فقال أنت علي حرام فإنه ظهار، سواء نوى الطلاق أو نوى اليمين أو لم ينوي شيئا، فكل من حرم امرأته فإن تحريمه لها يكون ظهارا. ولذلك أريد أن أقف مع هذه المسألة بعض الشيء. العلماء يقولون، لكي نعرفها فقها، العلماء يقولون إن الرجل إذا حرم فلا يخلو من حالتين، إما أن يحرم أعيانا وإما أن يحرم أبضاعا. فإن حرم أعيانا بأن يقول السيارة حرام عليه أو الكأس حرام عليه أو العباءة حرام عليه أو شيء أي شيء من الأعيان، أو الريال حرام عليه أو القلم، خذ ما شئت من الأعيان غير متناهي، كل من حرم عينا من الأعيان فحكمها حكم اليمين. الدليل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا إنما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه العسل. النوع الثاني من التحريم تحريم الأبضاع، وهو أن يحرم امرأة عليه، فإن تحريم الأبضاع ظهار، هو ظهار لأنه صريح فيه، فهو حرم البضعة فيكون منكرا من القول وزورا، فكل من حرم بضعا له من زوجة ونحوه فقال هي حرام عليه فهو ظهار، يترتب عليه أحكام هذا الباب. بقيت الصورة الثالثة، إذا قال الرجل علي الحرام ولم ينوي لا بضعا ولا عينا، فما الذي ينصرف إليه؟ فيه روايتان، قيل إنه ينصرف إلى الظهار لأنه صريح فيه، وقيل إنه لغو لأنه لم يتجلى لعين ولا إلى بضع، وهذه مشى عليها موسى في الإقناع. إذن أريدك أن تنتبه، كثير من إخوان وأنا ركزت عليها، لأن كثيرا من إخواننا على لسانه هذا اللفظ، والنبي والله عز وجل جعل هذا اللفظ منكرا من القول وزورا وفيه كفارة، فاحذر ذلك، لا تعليقا ولا تنجيزا. تعليقا تقول علي الحرام أو يقول هو عليه الحرام، لا تفعلن كذا أو لا فعلن كذا، نقول يأخذ الحكم الذي ذكرت لكم قبل قليل، فانتبه لهذه المسألة. المسألة الأخيرة نأخذها من هذه الجملة، وهو صفة التشبيه، ذكر المشبه به هنا صفة التشبيه. ذكر مصنف 4 صيغ، أن يشبه كل زوجته بكل من تحرم عليه، أو أن يشبه كل زوجته ببعض من يحرم عليه، أو أن يشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه، أو يشبه بعض زوجته ببعض من يحرم عليه. انظر كلمة المصنف، أن يشبه امرأته أو عضوا منها، أن يشبه امرأتها أي كلها، عضوا منها أي بعضها، بمن يحرم عليه أي بكل من يحرم عليه، أو بعضو منه أي بجزء منه. واضح المسألة؟ طيب قبل أن آتي بالمثال أو بالأمثلة الأربعة على سبيل السرعة، سأذكر أمثلة سريعة. قبل أن آتي بالأمثلة، من شرط العضو المشبه به أن يكون ذلك العضو مما لا ينفصل. نعم، وأظن المصنف سيذكره. نعم، لم يذكر. نعم، من شرط العضو المشبه به أن يكون العضو مما لا ينفصل. فإن كان مما ينفصل، فإن شبه الزوج التحريم به فليس ظهارا، كالسن والشعر والعرق والظفر والدمع واللعاب والروح على المشهور، لأن الروح تنفصل، كلما نام المرء انفصلت روحه عنه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فدل على أن الروح تنفصل، ولكنه يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي التي النائمة. إذن هذه الأمور إذا شبه بها فليس بظهار لأنها منفصلة. نأتي للأمثلة. شبه رجل كل امرأته بكل من تحرم عليه، قال لزوجته أنت كظهر أمه، أنت كأمه، فنقول أنت كأمي، ولم يقصد الكرامة. الثانية، إذا شبه بعض شبه كل امرأته ببعض من تحرم عليه، أنت كظهر أمه. الثالثة، أو قال أنت كيدي أختي. الثالثة، إذا شبه بعض المرأة بكل من تحرم عليه، لا، إذا شبه بعض امرأته بكل من تحرم عليه، يدك ظهرك رجلك كظهر أمي أو كأمي، هذه كل وهذه بعض، كله يكون ظهارا، وهذا معنى كلام المصنف. نعم. قال فمن قال لزوجته أنت أو يدك، أنت تشبيه لكل زوجته. نعم. أو يدك، يدك يعني بعضك، علي كظهري، علي كظهري يعني جزء من الأم، أو يدي أمي، أو يدي أمي يعني جزء من أمه، أو كظهري أو كيد زيد وهذا الأجنبي، أو أنت علي كفلانة الأجنبية. طيب قبل أن أنتقل لمسألة، انظر معي جملة قول المصنف أنت علي كفلانة الأجنبية. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أن التشبيه بالأجنبية غير التي ليست زوجة له يكون ظهارا، وذكرناها في صيغ الظهار، أليس كذلك؟ ذكرتها لكم. انظر معي، العلماء يقولون إن الظهار له صيغ. الصيغة الأولى إذا أتى بلفظه الصريح وهو أن يقول كظهري الذي سمي الظهار منه، فيكون ظهارا ولو نوى به غيره. من قال لزوجته أنت كظهر أمه ولو نوى غير الظهار فظهار، لأن الظهار إنما اشتق اسمه من الظهر. الحالة الثانية، انظر معي الثاني، ترى دقيقة شوي، أن يأتي بالألفاظ الأربعة علي وعندي ولدي ومني مع التشبيه، فيأتي بالصيغ الأربع كفلانة، أنت علي مني عندي لدي كفلانة، فيقولون إنه يكون ظهارا إلا أن ينوي شيئا آخر. فالأصل أنه ظهار، لو كان لو نوى الظهار فظهار، لو لم ينوي شيئا فظهار، إلا إذا نوى شيئا آخر كالكرامة مثلا، أنت عندي كأمي، قال يعني كريمة كأمي، أو قال أنت عندي كأمي لأنك كبيرة في السن كأمي، فحينئذ نقول إذا نويت ذلك يقبل نيت، إذا لم تنوي شيئا فهو ظهار. الصيغة الثالثة، إذا حذف الجمل الكلمات الأربع، لم يأتي بعند ولا لي ولا مني ولا لدي، فنقول ليست بظهار إلا أن ينويها، مثل ما ذكرنا في الطلاق. هذه مسألة دقيقة جدا، لأني أعرف بعض الأخوان قد يستفيدها وإن كانت ليست مهمة للجميع. نعم. قال أو أنت علي حرام. نعم، أنت علي حرام هو ظهار بأي نية نواها. لماذا؟ لأنه نص على البضع أنت فسمى زوجته. أما لو جعل المحرم شيء من الأعيان فإنها يمين من الأيمان، السيارة علي حرام. طيب لو أن امرأ قال علي الحرام وسكت، انظر معي، قال علي الحرام وسكت، لم يقل لا زوجة ولم يقل عين، فما الحكم؟ نقول تعال يا فلان ما نيتك بهذه الكلمة؟ إن قال أنا أقصد بعلي الحرام الزوجات فهو ظهار، عليك كفارة الظهار. إن قال أنا أقصد بعلي الحرام السيارة أو الراتب أو القلم فنقول كفارة يمين. إن قال لا نية لي فنقول فيها قولان، قيل إنها ظهار وقيل إنها لغو. نعم. قال وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أم، نعم، أو قال الحل، أو قال علي، الحل علي حرام فإنه ظهار كذلك. أو ما أحل الله، أو ما أحل الله لي صار مظاهرا. نعم، وكذلك إذا قال ما أحل الله لي فإنه حرام فإنه يصير مظاهرا. طبعا قال ما أحل الله لي حرام، يجب أن تزيد كلمة حرام، فهو عطفها على السابقة. نعم. وإذا قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإنما نعم في الكرامة ونحوها فلا. هذه مسألتنا، انظر الفرق، بس أريدك أن تكون عارفا لكلام الفقهاء ودقة كلامهم. لو أنه قال أنت علي كظهر أمي، جاء بلفظ الظهر، فيقبل، لا ينظر لنيته، هو ظهار مطلقا. ولو قال أردت الكرامة، ما في رجل كظهر أمه كرامة. إذا حذف كلمة الظهر وأبقى الكلمات الأربع، عندي علي عندي عندي علي لدي مني مع التشبيه ك، فإنه حينئذ يكون ظهارا ما لم ينوي الكرامة، ما لم ينوي غير ذلك وهو الكرامة. الثالثة إذا حذف الكلمات الثلاث أو الأربع، عندي لدي مني وعلي، فحينئذ نقول لا تكون ظهارا إلا أن ينويها. من أين أتى العلماء من هذا بهذا؟ ليس من عندهم، وإنما من دلائل لغة العرب. ولذا يقول أهل العلم إن المرأة لا يمكن أن يكون فقيها، ومن باب أولى لا يكون مجتهدا، كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات، وعليه عامة أهل العلم، لا يمكن أن يكون المرء مجتهدا إلا أن يكون عالما بلسان العرب، لأن القرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، فمن لم يعرف لسان العرب لا يمكن أن يكون مجتهدا، ولا يمكن أن يكون فقيها كمال الفقه. نعم، قد يكون عارفا بعض الأحكام. قال وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة. هذه مسألتنا، لماذا؟ لأنه حذف كلمة علي ومني ولدي وعندي عندي، هذه الكلمات الأربع إذا حذفها فإنه لا يكون ظهارا إلا بالنية، وهذا معنى قولي ليس بظهار إلا معنية أو قرينة. القرينة ما هي؟ يعني يكون قد قال سأظاهر منك ثم أتى بهذه اللفظة. نعم. قال وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينوي شيئا فظهار. نعم، هذه المسألة وهي صيغة من صيغ الظهار ذكرناها قبل، وهو التحريم بالتشبيه بمحرم الأكل. لكن محرم الأكل لما كان مشتبها فنقول يحتمل إذا نوى الطلاق يكون طلاقا، ويحتمل إذا نوى اليمين فيمين، لكن إن نوى الظهار فظهار، وإن لم ينوي شيئا فظهار كذلك. إذن هو ظهار ما لم ينوي طلاقا أو ينوي به اليمين. نعم، بخلاف أنت علي حرام فظهار مطلقا ولو نوى به الطلاق. انتبه الفرق بين الثنتين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به. نعم، يقول الشيخ ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، مر معنى أن الذي يصح طلاقه هو المميز ولو لم يكن بالغا، وبناء عليه فإن من كان دون سن التمييز فلا يصح طلاقه ولا ظهاره، وكذلك المجنون لا يصح طلاقه ولا ظهاره. كل من صح طلاقه بالغا أو دون البلوغ، مسلما أو غير مسلم، حرا أو عبدا، كل هؤلاء يصح ظهارهم، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. طيب، يقول الشيخ منجزا، بمعنى أنه ليس معلقا على شيء، فيقول هي كظهر أمه، فهذا ظهار منجز. الأمر الثاني قال أو معلقا، يعني يكون مؤقتا بزمن، كأن يقول ظاهرتك لمدة أسبوع، وهذه فعلها الصحابة. فقد ثبت أن سلمة بن صخر رضي الله عنه كان إذا دخل عليه شهر رمضان أراد أن يمنع نفسه من وطئ زوجته وأن يجتهد في العبادة، فظاهر من امرأته رمضان كله، ثم رأى بريق جلجل في رجلها في ضوء القمر فواقعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بكفارة الظهار. هذا يدلنا على ماذا؟ على أنه يجوز أن يكون الظهار، أو ليس يجوز وإنما يصح، هو حرام منكر من القول وزور، لكن يصح. الصحة بمعنى أنه يثبت عليه الأحكام وهو حكم وضعي، والجواز حكم تكليفي. يصح أن يكون مؤقتا بشهر كما فعل سلمة بن صخر رضي الله عنه. قال أو محلوفا به، معنى قوله محلوفا به أي معلقا على فعل بقصد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، كأن يقول رجل لآخر زوجته حرام عليه تتغدى عندي، من قال لآخر إن زوجته حرام عليه سواء سمى زوجته أو نواها في قلبه لأجل أن يكرم ضيفه، ثم لم يتحقق هذا الشرط فنسميه حالفا بالظهار. وعند فقهائنا أن الحلف بالظهار يقع به الظهار، فحينئذ نقول يجب على الحالف أن يكفر كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة سيذكرها المصنف بعد قليل. إذن عرفنا الفرق بين التعليق وبين الحلف، والفرق بينهما أن التعليق قد يكون للابتداء وقد يكون للانتهاء، وقد يكون على الزمن وقد يكون على الفعل، بينما الحلف هو تعليق وصورة من صور التعليق لكنه على فعل لأحد أغراض الأربع: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. نعم. قال فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذن. نعم، هذه المسألة ذكرتها في أول الباب. يقول الشيخ لو أن رجلا رأى أجنبية ثم نجز الظهار عليها فقال هي عليه كظهر أمه، أو قال هي عليه حرام، نحن قلنا إن حرام عند فقهائنا ظهار، هذه المرأة علي حرام، فقال أو علقه بتزويجها قال إن تزوجتها فهي علي حرام، أو قال هي عليه كظهر أمه، قال ونوى بقوله هي عليه حرام أبدا، بمعنى أنه لم ينوي أنها حرام عليه هذه اللحظة، لأن بعض الناس يرى امرأة فيقول هي عليه حرام قصده الآن، ولما كان لفظ محتملا أمرين فإن نرجع نيته. وأما الظهار فصريح، هي عليه كظهر أمه هذه صريحة. قال صح ظهارا أي يأخذ حكم الظهار. لماذا أثبتنا حكم الظهار على المتلفظ به مع أنه ليس بزوج؟ نقول لسببين: قضاء الصحابة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أوجبوا على من تكلم بالظهار، ذكرها الشيخ ما لم يذكر، طيب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أوجبوا على من تكلم بالظهار قبل النكاح أن يبذل الكفارة. فقد جاء أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانت من جميلات العرب بل أجمل نساء العرب، خطبها مصعب بن الزبير فقالت هو علي كظهر أبي، ثم دارت الأيام فتزوجته، فأتت فاستفتت الصحابة كما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، قالت فاستفديت الصحابة وكانوا متوافرين بالمدينة، فأفتوها أن أعتقي رقبة وانكحي. هذا الحديث نستفيد منه جملتين: الجملة الأولى أن من ظاهر قبل الزواج وجبت عليه الكفارة إذا أراد الزواج. الفائدة الثانية أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فإنه ليس بظهار، لكن عليها كفارة الظهار عقوبة لها، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا، ليس بظهار، فيجوز لها التمكين ويجوز لها أن تكفر بعد التمكين، لكن يجب عليها الكفارة لقضاء الصحابة، وهذا ليس قضاء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل عدد. وقد جاء أن الذي اعتقته عائشة جاء وذكر القصة وذكر اسمه في بعض الروايات. إذن عرفنا هذه المسألة. قال لا إن أطلق، قوله لا إن أطلق بأن قال علي الحرام ولم ينص على المرأة أنها هي، أو نوى إذن، يعني نوى أنها فيها تلك المرأة في تلك اللحظة أنها محرمة عليه. قال ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. نعم، هذه المسألة سبقت، وهو أنه يصح أن يكون الظهار مؤقتا أو معلقا على شرط فاسخ. فالمؤقت كان يقول مثل ما قال سلمة ابن صخر رضي الله عنه زوجته كظهر أمه شهر رمضان، فهذا مؤقت بزمن، ومعلق على شرط فاسخ بأن يقول هي عليه كظهر أمه حتى يقدم زيد أو حتى يكون الفعل الفلاني. في خلال هذه المدة هو مظاهر، إن وطئها استقرت الكفارة في ذمته، وإن لم يطأها وانقضت المدة أو وجد الشرط الفاسخ فإننا حينئذ نقول إن حل الظهار فإن وطئها فلا شيء عليه. وهذا معنى قول فإن وطئها فيه فمظاهر وإلا فلا، أي فإن قضت المدة ولم يطأها فإنه لا يكون مظاهرا. نعم. قال وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. نعم، هذه مسألة سنجعل لها عنوانا قبل أن نذكر ألفاظها. هذه المسألة فيها عنوان وهو استقرار الكفارة في الذمة، فنقول إن الكفارة تستقر في الذمة بالوطء، وقبل الوطء لم تستقر في الذمة، وتجب إذا أراد الوطء. انظروا معي، هذا الكلام يحتاج إلى بعض التفصيل، فانتبهوا معي جيدا. نقول أعيدها مرة أخرى، يعني انتباه لمصطلحات الفقهاء مهمة، والفائدة من معرفتها أن تعرف أن دلائل ألفاظهم دقيقة، فإذا قرأت كلامهم فهمته، ولا تظن أن كلامهم يعني يشبه بعضه بعضا، بل إن تغير بعض الألفاظ ينبني عليه الحكم. الذي يتلفظ بالظهار فعل المحرم، لكن لا تجب عليه الكفارة حتى يعزم على الوطء، فالعزم على الوطء هو الذي يوجب الكفارة. واضح؟ ووجوبها هنا ليس في الذمة، وإنما واجب عليه الفعل. لا تجب في الذمة وتستقر إلا بعد الوطء. إذن هي ثلاث درجات: عند التلفظ حرم الفعل وجاز فعل الكفارة، فإذا عزم على الوطء وجب عليه، فإذا وطئ استقرت في ذمته. ما الذي يترتب عليه؟ الأمر الأول، لو أن رجلا تلفظ ولم يعزم على الجماع بل أراد الطلاق، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ ليست بواجبة. لماذا؟ لأنها لم تجب عليه، إنما تجب بالعزم على الوطء. طيب، لو كفر تصح الكفارة؟ نعم تصح الكفارة. الحالة الثانية، إذا عزم على الوطء نقول وجب عليك، لأنه لا يجوز لك أن تطأ امرأتك إلا بعد التكفير، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فدل على أنها واجبة حين ذاك. الحالة الثالثة، إذا وطئها نقول إذا وطئها استقرت الكفارة في الذمة، فتستقر الكفارة في الذمة بعد الوطء، فلو وطئها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه تكرار الوطء إلا بعد التكفير. ما الذي يفترق بين استقرارها في الذمة وقبل ذلك؟ نقول قبل استقرارها في الذمة لو طلق الزوج زوجته سقطت الكفارة، أو مات أحد الزوجين سقطت الكفارة ولا يجب فعلها. وهذا معنى كلام المصنف نأخذه مفصلا. يقول وإذا صح الظهار، معنى قولنا صح ليس أنه جائز بل هو محرم، لكن صح أي كان من زوج يصح طلاقه باللفظ الذي تقدم ذكره. قال حرم على الوطء، حرم على المظاهر الوطء، ويحرم الوطء ويحرم مقدمات الوطء كذلك، فلا يجوز المباشرة ولا يجوز القبلة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن واللفظ عند النسائي عن عكرمة مرسلا أنه قال فاعتزلها، والاعتزال يشمل حتى مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة ونحو ذلك. قال حرم على الوطء، حرم على المظاهر الوطء ودواعيه، فيشمل جميع المقدمات ذكرناها قبل قليل. قبل التكفير، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قال فإن وطئ أي قبل التكفير ثبتت الكفارة في ذمته، هذه مسألة نقولها قبل قليل، وهو أن الكفارة لا تثبت في الذمة إلا بالوطئ، لكنها تجب عند العزم، على العزم، وهي قول الله عز وجل يعني العزم على العود، لأن العود هو الوطئ، ثم يعودون فيما قالوا هو الوطئ. قال ولو مجنونا أي ولو كان الزوج مجنونا، لأن هذه من موجبات الطهارة، وموجبات الطهارة يشترط لها النية. قال يعني مجنونا وقت الوطئ، قوله ولو مجنونا أي وقت الوطئ، أما وقت التلفظ فجنون المتلفظ غير معتبر، غير مصحح للظهار. قال ثم لا يطأ أي بعد وطئه الأول حتى يكفر وجوبا. قال وإن مات أحدهما قبل الوطئ، قبل الوطئ هو قبل ثبوت الكفارة في الذمة، فلا كفارة، وهذا اللي شرحناه قبل قليل. نعم، كم بقى الأذان شيخنا؟ ثلث؟ طيب نأخذ الكفارة بسرعة. نعم تفضل شيخنا. نعم، هذا الفصل هو كفارة الظهار ما هي؟ وأريدك أن تعرف مسألة عند تعاملك مع كتب الفقهاء. الكفارات ترد في أبواب كثيرة، فترد في العبادات في الحج مثلا والصيام، ترد في الأنكحة الوطء في مثلا في هنا عندنا، وترد في الإيلاء قبل قليل، ترد في الجنايات، فإن من الجنايات كفارة القتل، ويحيلون في جميع الأبواب إلى كتاب الظهار، فيفصلون أحكام الكفارات العتق وكفارات الإطعام وكفارات الصيام للشهرين المتتابعين في كتاب الظهار. فإذا أردت تفصيل حكم الكفارات في الأحكام المتشابهة تجدها في هذا الباب. ولذا فإنهم عقدوا لكفارة الظهار فصلا مستقلا، فوسعوا فيه ذكر أحكام الكفارات ويحيلون على غيره في هذا الموضع. والسبب أن الله عز وجل ذكر في كفارة الظهار آيتين متواليتين، فأطال في ذكر الكفارة، فناسب أن يكون أكثر ذكر وتفصيل أحكام الكفارات في كتاب الظهار موافقة ومشابهة لكتاب الله عز وجل. نعم. قال والكفارة فيه على الترتيب. نعم، الكفارات نوعان، كفارات تكون على سبيل الترتيب، وكفارات تكون على سبيل التخير. فكفارة اليمين على سبيل التخير، ألم يقل الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقوله أو تفيد التخير، لأن أو من أغراضها التخير، بل هو أشهر أغراضها. النوع الثاني من الكفارات كفارات على الترتيب، هي التي قال الله عز وجل عنها فمن لم يستطع، كما هنا ففي الظهار قال فمن لم يستطع في الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فدلنا ذلك على أنها على سبيل الترتيب. نعم. قال عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. نعم، يقول الشيخ يشترط أن يعتق رقبة، وهذه الرقبة بأن يكون قنا ثم يعتقه. والرق تقدم معنا في قبل درسين أو قبل 3 دروس لما تكلمنا عن العتق، قلنا إن العتق انقضى في هذا الزمان، وانقضاء الرق ليس معناه أنه تلتغي أحكامه، بل إنه ينبني على قواعد وفيه آيات من كتاب الله فنتعلم أحكامه، لكن نقلل الخوض في جزئياته، لأن جزئيات قد تكون تطبيقها قليل، لكن نذكر أحكامه. طيب، يقول عتق رقبة لا بد أن تكون الرقبة كاملة، فلا يصح أن يعتق نصف رقبة كأن يكون قن مبعضا. مؤمنة لا بد أن تكون مؤمنة، لأن الله عز وجل ذكر في كفارة القتل فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا وصف الرقبة بأن تكون مؤمنة. وعندنا قاعدة أصولية مشهورة، وهو أن الحكمان إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فيحمل المطلق على المقيد، وهذا منه بل هو أشهر أمثاله. فحينئذ نقول لا بد في كل رقبة في الكفارات أن تكون مؤمنة أي مسلمة. قال سالمة من العيوب المضرة في العمل، فلو كان الرقيق المعتق زمنا أو شيخا كبيرا هارما لا يستطيع الكسب، أو كان ضعيف البدن جدا لا يستطيع الكسب، فإنه لا يجزئ، لأن العتق ملاحظ فيه تمليك المنافع، فكأنك ملكت المنافع، وهذا الذي فيه عيوب مضرة من العمل لا منافع له في الكسب وتحصيل الرزق، فحينئذ نقول إن هذا العتق صحيح لكنه غير مجزئ في الكفارات. قال ولا يجزئ عتق الأصم الأخرس الأصم، لما؟ لأن وجود هذين الوصفين يمنعان من العمل، فهو صفات عيب. قال ولا الجنين، لأنه ليس بكامل بل لابد أن يكون كاملا. نعم. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل. يقول الشيخ فإن لم يجد رقبة، وهو الموجود عندنا الآن لا يوجد أحد يجد رقبة، فصيام شهرين متتابعين، يقول عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فلا بد أن يكون من قبل التمس أي الجماع والوقاع وما في معنى. قول المصنف صيام شهرين متتابعين، المراد بالشهرين أن يصوم 60 يوما متوالية، إلا إذا ابتدأ الصيام من غرة شهر قمري هجري، فإنه يتم هذين الشهرين ولو كان أو كان أحدهما ناقصا، فإنه حينئذ العبرة بتمام الشهر. هذا عبارة الشهرين المتتابعين. يقول الشيخ ويلزم تبييته النية من الليل. طيب، التتابع هنا ما معنى؟ ما معنى التتابع؟ قالوا المراد بالتتابع ألا يفصل بين الأيام بفطر ولا بصوم غير صوم رمضان الواجب. فلو صام 5 أيام ثم تطوع بيوم نقول إن هذا التتابع سقط. إذن معنى التتابع ألا يفصل بين الأيام بصوم واجب بصوم غير رمضان أو بفطر لغير عذر، هذا واحد. ثانيا، من أفطر بين هذه الأيام لعذر مثل ماذا؟ أولا قالوا أن يكون الفطر واجبا، فإذا كان الفطر واجبا وجب عليه الفطر ولا يقطع التتابع، مثل يومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة، 5 أيام هذه يجب الفطر فيها. الأمر الثاني، إذا كان الصوم صوما واجبا لأجل رمضان فقط، لأجل رمضان ليس لأجل كفارة أخرى، ليس لأجل ترك الهدي، ليس لأجل نذر، بل لا بد أن يكون الصوم لأجل رمضان فلا يقطع التتابع. لو أن رجلا صام شعبان ثم جاء رمضان فصامه عن رمضان ثم صام ذي الحجة ثم صام شوال، فنقول لا يقطع التتابع، إفطار يوم العيد ولا صوم رمضان. الأمر الثالث، وهذا ذكر فقهاؤنا على الصحيح، كل ما أباح الفطر فلا يقطع التتابع، كل ما يبيح الفطر لا يقطع التتابع. ما الذي يبيح الفطر؟ السفر لغير قصد السفر، لغير قصد الفطر، ما يسافر لأجل أن يفطر لأن هذه النية مؤثرة عندنا. الأمر الثاني، المرض، ولو كان المرض غير مخوف، المخوف واجب من النوع الأول غير المخوف من الثاني، وهكذا من الأمور التي، أو المرأة المرضع والحامل إذا أفطرتا لأجل ولدهما فإن هذا مبيح للفطرة لهما في رمضان، فمن باب أولى في الكفارات ولا يقطع التتابع. المسألة الأخيرة، يقول الشيخ ولا يلزمه تبييت النية من الليل، عفوا ويلزمه تبييت النية من الليل، التبييت إنما يجب للصوم فيجب نية الصوم ولا يجب نية التتابع، إذ الواجب في التتابع الفعل لا النية. أعيدها، الواجب في التتابع إنما هو ماذا؟ فعل التتابع، لا يلزم نية التتابع. فلو أن امرأة نوى أن يصوم 5 أيام من كفارة شهرين متتابعين، ونوى أن يفطر بعد 5 أيام، نقول هذه النية لا أثر لها، فإذا أكملت 5 وأتممت التتابع فصومك صحيح. نعم. قال فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم 60 مسكينا مسلما، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. يقول الشيخ إذا لم يستطع الصيام في هذه أو في مسكينا لابد الوطف في رمضان أو غيرها لكبر، لأن الكبر زمن، أو مرض لا يرجى برؤه ويقدر ذلك الأطباء أو العادة، أطعم 60 مسكينا. نقول 60 مسكينا لابد فيها من العدد، فلا بد أن يعطي 60 مسكينا كل مسكين طعمة، ولا يجزئ أن يعطي 30 كل واحد طعمتين، إلا في حالة واحدة، إذا لم يجد في البلد إلا مساكين أقل من 60، فحينئذ يجوز أن يعطي المسكين أكثر من طعمة، كأن لا يجد في البلد إلا 30 مسكينا فيعطي كل واحد منهم طعمتين، أو يكون في بلد لا يوجد فيها إلا مسكينا واحدا، لا يوجد فيها إلا مسكين واحد، فحينئذ يجوز له أن يعطي هذا المسكين 60 طعمة. إذن يجب تخصيص العدد، لأن الله عز وجل نص عليه، والقرآن يجب إعمال كل حرف فيه. مر معنا تذكرون في تفسير آية الأحكام أن كل آية، أن كل حرف له معنى، فالله عز وجل قال فإطعام 60 مسكينا لا بد من 60. لو أراد الطعمة لقال إطعام 30 صاعا، وهذا أبلغ، وكلام الله عز وجل محمول على الأتم والأبلغ، وما بني على التأسيس للتأكيد. طيب، قال مسلما لا بد أن يكون المسكين مسلما، لأن الذمية وغيره ليس فيه الإحسان والبر. قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. أولا العلماء يقولون، وسيأتي في كلام مصنف على مشهور قول فقهائنا وإن كان المفتى فيه في هذه الجزئية على خلافها، أن الكفارات لا يجوز أن تخرج إلا مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر، وهي 5 أشياء: البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، 5 أشياء، غير هذه 5 لا يجوز إخراج زكاة الفطر منها، ولا يجوز إخراج الكفارات منها إلا إذا فقدت من البلد. فعند فقهائنا على المشهور لا يجوز أن تخرج صدقة من رز، وإنما تخرجه برا لأنه ليس من 5. الدليل قال أبو سعيد وقال ابن عمر: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم الصحابة أنه لا بد من 5 لأنه منصوص عليها. طيب، قال لكل مسكين مد بر، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة ابن صخر رضي الله عنه آصعا وقال اقسمها عددا من الآصع، وقال اقسمها، فلما حسبت إذ لكل مسكين مدة، وهذا محمول على أنه أعطاه برا. وجاء في حديث آخر من حديث الشعير أنه قال يعطى نصف صاع. نعم. طبعا نعم. قال ولا يجزئ الخبز، لأن الخبز ليس مكيلا، يشترطون فيه المكيل، والخبز ليس مكيل، بينما الدقيق مكيل، فعندهم لا بد أن يكون مكيلا، وهو المد. المد تعرفوا المد، تكلمنا عنه أكثر مرة، وهو جمع اليدين، ونصف الصاع مدان. طيب، قال ولا غير ما يجزئ من الفطرة، وهي الأمور 5 التي أوردت لكم قبل قليل. طيب، قبل أن نختم هذا الباب في آخر جملة، هل يجوز للمرء أن يصنع طعاما ويدعو المساكين والفقراء ليأخذوا منه أم لا؟ نقول يجوز أن تصنع الطعام وتملكهم إياه، ولا يجوز أن تصنع الطعام وتدعوهم له، لأن دعوتهم للطعام إباحة وليست تمليك، والكفارات إنما هي تمليك، فحينئذ يجب أن تعطيه الطعام، إن شاء ملكه فباعه، وإن شاء أكله، وإن شاء ادخره، هو حر. أما من دعي فإنه يمنع من أن يعطي ويتصدق من هذا الطعام، لأنه مباح له وليس تمليك، وهذه من الفروقات بين الإباحة والتمليك. قال رحمه الله: ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية. نعم، هذه آخر جملة في الباب ونختم بها ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. يقول الشيخ: ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام سواء في كفارة الظهار أو في غيرها من الكفارات إلا بالنية، لأنها عبادة وكل الكفارات لا بد فيها من النية. ينبني على ذلك أمور: الأمر الأول ما تقدم أن المراد بالنية نية الصوم عن الفعل، ونية الإطعام عن الفعل، أي عن كفارة عن الفعل، وليس المراد بها نية التتابع وتقدم. الأمر الثاني أنه لا يجزئ أن يقوم أحد مقام أحد. بعض الناس عليه كفارة فيأتي شخص ويقول: أخرجت الكفارة عنه. نقول: ما يجزئ إلا بنية من صاحب الحق، فيأتي صاحب الحق ويأذن أو يوكل لمن أراد أن يخرجها، فحينئذ يجزئ. صورة ذلك: رجل عليه كفارة، كفارة يمين مثلا إطعام 10 مساكين، فأخرجتها عنه من غير إذنه، نقول غير مجزئة، لا بد أن يأذن فيها، والإذن هو النية مع زيادة، وزيادة وهو التصريح بالإذن. نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة كتاب اللعان، وإن شاء الله غدا نكمل كامل ما يتعلق بفرق النكاح. يبقى لنا إن شاء الله درسان ننهي فيها الجنايات ونختم الكتاب بمشيئة الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق أو أكثر بقريب. نقرأ المكتوب ثم بعد ذلك سؤال المرء، اكتبه أحسن. نعم نعم. أحد أخواننا يقول: الهجر للزوجة إذا زاد على 4 أشهر أو بلغ 4 أشهر هل يعتبر إيلاء أم لا؟ نعم، وما الفرق بين الهجر والإيلاء؟ نبدأ بآخر السؤال قبل أوله. الفرق بين الهجر والإيلاء أن الإيلاء أن يقول والله ونحو ذلك من صفات الله عز وجل وأسمائه، فهذا يسمى إيلاء. وأما الهجر فهو الامتناع. الهجر يأخذ حكم الإيلاء من جهة أنه إذا طلبت الزوجة الوطأ فيه ثم بعد ذلك امتنع الزوج، فإن القاضي يضرب له 4 أشهر، إن امتنع طلق عنه القاضي، فيكون تطليقا من القاضي ابتداء، ولا يؤمر بالفيئة وليس فيها كفارة. ما هي التي تأخذ حكم الإيلاء؟ أول شيء قالوا ما مر معنا قبل قليل الظهار، لو أن رجلا ظهر من امرأته حرم عليه وطئها حتى يكفر، فإن تعمد تأخير التكفير بلا عذر نقول هو في حكم المولي، هذا واحد. ثانيا قال العلماء: من الملحق بالمولي من امتنع من وطء امرأته من غير عذر إضرارا بها، فقال تركها إضرارا بها من غير عذر، فيكون حكمه حكم المولي. فالذي يزيد عن الهجر أكثر من 4 أيام من غير إذن منها وكان حاضرا في البلد، هذا القيد مهم نسيته، لأنه لو كان غائبا عن البلد جاز له إلى سنة، تذكرون ذكرنا عنها المسألة، ما لم يكن قد سافر لواجب أو طلب رزق فيجوز أكثر من ذلك، مرت معنا في كتاب عشرة العشرة. نعم ثواني طال عمرك. أخونا يقول: ما حكم النكاح عند التلفظ بالإجاب من غير تلفظ بالإجاب ولا بالقبول ولكن الولي راض، وبالخروج والتبرك يعني تبرك التبريك له؟ نقول ما يصح، عقد النكاح عقد خطير جدا، ولذلك اشترطوا له شروطا لا توجد في عقد من العقود البتة. من الشروط أنه لا بد فيه من إجاب وقبول، ليس كذلك فقط، بل يجب أن يتقدم الإجاب على القبول. لو قال الزوج للولي: زوجني ابنتك، فقال قبلت أو زوجتك، لم يقبل، لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، إذن لا بد من هذا الأمر. هذا واحد، الأمر خطير جدا، ولذا لا يصح هذا عقد النكاح. لكن إن وجد هذا الشيء وأن الزوج تلفظ بهذا يعني عقد النكاح من غير تلفظ، فيجب عليك تجديد عقد النكاح، تذهب لأبيها الآن، امتنع من زوجتك واذهب لأبيها إن كان أبوها حيا، إن لم يكن أبوها حيا ولها ولد منك تذهب تنادي أي من أولادك إن كان بالغا بحضور شاهدين، وتقول فيقول زوجتك فلانا وتقول قبلت. هذا من باب تصحيح النكاح، لكن يحرم عليك الآن الوطء ويجب الاجتناب. انتهى الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا. نكمل الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب.